ولا حول ولا قوة إلا بالله، قراءة القرآن، دعوة إلى الله، إلى غير ذلك، يشغله بما ينفعه. كذلك هذه قد الحين قال جبرائيل الحمد لله الذي هداك بفطرة، لما أخذ قدح اللبن قال جبرائيل الحمد لله، فهنا الإنسان يحمد الله عند وجود النعمة، عند وجود التوفيق لخير من الخير يحمد الله. ومن رحمة الله أن الله جل وعلا هداه لقدح اللبن، نسأل الله جميع التوفيق. نعم. إذا كان الإنسان إذا فرغ من الطعام أو من الشراب قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، عند الطعام والشراب أحسن الله إليك مستعب هذا؟ الله أحسن إليك. من حمد الله عند مواقعة فعل محرم كشرب دخان أو شرب خمر ومواقعة زنا استهزاء، هل يقبل أحسن الله؟ هذا يحتاج إلى تأمل، إن كان قصد استجهاد الدين وأن الحمد المعاصي، لا فرق بين الحمد عند المعاصي والحمد عند النعم والدين لا قيمة له، كفر أكبر. الاستشهاد بالدين كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد فرطم بعد إيمان. أما إذا قالها مصيبة والحمد لله على المصيبة وأنا أتوب إلى الله وأرجع إليه ولكنها مصيبة وأحمد الله عند المصائب كما أحمده عند النعم وأسأله أن يعفو عني وأن يتوب علي وهو استهزاء. صحة حديث كل أمر بذات فيه لا طرق لا طرق لا جماعة من العلماء حكموا عليه بأنه حسن أنه من الصلاة لجميع الطرق ضم إذا ضم بعضها إلى بعض. الصحف اللي فيها صور الصحف في البيت هل البيت لا يدخل ملائكة؟ يخشى لكن لاحظ منهم يقطع رؤوسه يمسح الحلفي الرؤوس يقطعها صور حتى تزول أو يقطعها الصور. صحيفة كل الصور اللي في الصحيفة يروس يكون أبعد ولا هي مصفوطة مدفونة أسهل، لكن يكون يقطع رؤوسه يعني لزالتها أو صبر حبل عليها وصبر عليها يزيلها. إذا كان يقرأها ويرميها يعني يمسخها جمال مسخها يجب يمسخها ولا يدفنها. أحسن من فقد والده هل يدخل في حديث من فقد ولده؟ من فقد والده الصبر احتسب الحمد لله على ذلك إن شاء الله. حامد هل يرجى لأن والدين والأقارب كلهم إن شاء الله يرجى على خير إذا حمد الله وسلم إنا لله. مثل من فقد ولده لهذا ما هو بس مثال كان الجهاد أن يقدم على بر الوالدين؟ لا إذا لأن الفرضين قدم على الجميع مثل هجم العدو على البلد أو كان بين الصفين أو استنفرها الإمام هذا فرضين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هجم العدو على البلد وجب على جميع الجهاد لدفع حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار. جماعة تبليغ القرون بأن الخروج معهم بأنه جهاد في سبيل الله الدعوة جهاد. جزاكم الله. الدعوة جهاد، الدعوة من الجهاد في سبيل الله، لكن قد تجيب وقد لا تجيب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بعث الله من النبي من قبل إلا كان له أمتي حواريون وأصحاب لهم سنته ويقتلون بأمره ثم إن تخلهم بعد الخلوف يقولون ما لا يفعل ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء لنا إلا محبة ورده. الدعوة إلى الله والأمر معروف من الجهاد حسب الطاقة، طاقتهم يكون باليد طاقتهم باللسان طاقتهم بالقلب. والخروج في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والحجر والقرى لتبليغ دعوة الله هذا من الجهاد، فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا، لابد من علم لأنه علم جماعة التبليغ فيهم الناس المتبصرين والعالمين وفيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند فيهم ناس أهل بصيرة وفيهم ناس ليسوا أهل بصيرة، فالواجب أن يكون الاشتراك مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة. زمانة الخروج المعروف عند جماعة التبليغ هذا المحدد هذا على حسب الطاقة، تعطي شهر تعطي شهرين تعطي شهر كلما لأجل يزهبون يحطون الزهاب يأخذون ذهاب يكفيهم لما يحدون ما أعرفوا كيف يذهبون. لا بد من ذهاب 40 يوم 2 3 سنة حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم. لا بأس إذا اتفق على الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قبائل الأنصار بعث الدعاة وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج جماعة وتعزموا على شهر أو 40 يوم أو 2 أو 30 يذهبوا لذلك لا بأس رجاه الله. لكن يكون مسألة علم على بصيرة. وهذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة. أما إذا كان جهال أو أصحاب عقيدة منحرفة فلا. نسأل الله إليك لا يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس. هذا من الجهل. الواجب المدافع إذا كان يدعو كفار يبدأ بالتوحيد. هنا بدأ أن يدعو الكفار بالتوحيد. وأمر معاذ يبدأ عليهم بالتوحيد. إذا كانت الدعوة لكفرة. أما إذا كانت الدعوة للإسلام ينصحهم فيما فرطوا فيه من صلاة أو غيرها. لكن إذا كان يدعو كفار ما دخله الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء. صلى الله إليك. هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم إلى لا جهل. بعض جماعة التوحيد جهال ما عندهم بصيرة. بل عباد القبور في باكستان وفي الهند ما ليسوا من شيء. المقصود جماعة التوحيد عندهم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم قدوة. أما أولئك لا. هالقبر مو شيء. الله يليك. أكثر وقتهم في المسجد شلون يكون خروجهم؟ هذا يجلسون في المسجد حاجاتهم. يجلسون يدعون أهل المسجد ولا يتكلموا خطوة إلى المسجد. إيه. بارك الله. هالمسجد قد يكون يحتاج إلى موعظة. أحسن الله. سبحانك اللهم. لكن المقصود جماعة التبليغ قسمان. قسم تبصر وعندهم بصيرة. هؤلاء هم اللي يتعاون معهم. قسم لا. من عباد القبور لا ليسوا بشيء. في الهند وباكستان ليسوا بشيء. الله يوفقنا وإياكم. جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت منه مال الزكاة ومصروف الشخصي في المدينة، هل يعتبر أنه أخرج ماله للزكاة في نيته أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. لا ما عنده الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها. إذا سرقت هذا يعوض الله خيرا، ولكن عليه الزكاة، عليه الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها. ما دامت عنده ما عندها سواء سرقت أو انفقها ما عنده الزكاة حتى يخرج الزكاة. لازم يزكى. نعم. السؤال الثاني، رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟ نعم. الإبرة وقت الإحرام. نعم. الإبرة وقت الإحرام تعتبر في رمضان ما دام أحرم بها في رمضان فيها عمرة في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله، حديث صحيح. أفضل الجهاد عنده رضي الله معروف والمجاهد والجهاد نفسه لله. هذا يعني الجهاد العام، الجهاد العام الجهاد العام غير الجهاد الخاص. وانصح أن الأرض هو معنى الأفضل المجاهد والجهاد نفسه لله، يعني الجهاد الكامل الذي يجاهد نفسه دائما في جهاد وغير جهاد في أوقاته الأخرى. نعم. العام في الجهاد الجاهد وفي الرخاء الجاهد نفسه. نعم. المعروف أن عمر كان يعتبره مجاهدين. نعم. الشيخ جهاد عظيم. صلحوا هذا الأجر العظيم الذي على الصلاة يرجع له، يعني بيقاس ما رباط فذلك هو الرباط فذلك هو الرباط يرجع له فضل المرابطة. بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذي يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟ كل من كان في الثغور سمى رباطا إلا أصلح الله نيته. نعم. هل يكون مثلا يكون في جلوس في المسجد أو أنه ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟ ينتظر صلاة المسجد هم معناه يبقى المسجد، لا يعني معناه أنه على باله لا يضيعها ولا لها في حاجاته، لكن على باله إذا انتهى من الصلاة على باله الأخرى حتى يؤديها. جزاك الله خير. رجل كان مسافر هو زوجه في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجه، فهل عليه الكفارة؟ الليل ولا في النهار؟ في النهار أحسن الله. عليه الكفارة، لأن لما وصل البلد لزمه الصوم، لزمه الإمساك هويه، فإذا جامعها فقد جامعها في رمضان في حرمة رمضان. وهما غير مسافرين في البلد. أحسن. عليهما القضاء وعليهما الكفارة. الله اليوم اللي يحصل به الجنة وكفر. جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أفضل أعمال جهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب الشعب. اعتزل سعد عند الفتن. هذا عند الفتن اعتزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابة في عهده. لا سعد هو كان بالخير القول. سعد مرجوح مرجوح مرجوح وفي شهادة منه مرجوح. يكفي المرأة المسلمة أن يقرأ حديث الجهاد والغزو حتى يسلم من هذا. يقرأ حتى يستفيد حتى يكون له نية صالحة لو قام الجهاد حتى يسلم من النور. نعم نعم الناس ولا يرى أحد يشرب راس ما سأل شربة من اللي فعل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فإن كان صادقا مخلصا فله جنة وإن كان مرائيا فإسمه عليه. إن شاء الله. أحسن إليك إطلاق على الشخص. وأما المرحوم المظلوم لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه. شده إنه مرحوم شده إنه مغفور لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. جزاك الله ما تلحق بها كلمة شهيد. لا ما تلحق بها لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء. المقصود في سبيل الله يطلع يطلق على الشهادة لا يغسل الرسول شهيد في الحكم الشرعي. أما فيما يتعلق بالجنة والنار هذا إلى الله سبحانه. ولا يقال يرحمه الله بعد دعاء ما يخال يعني يرحمه الله ويغفر الله على قصد الدعاء. الله يسلمك. قتل في معركة هل يسمى شهيدا؟ شو قتل معركة ولا هذه المعركة يسمى شهيد؟ إذا قتل في سبيل الله ولو هذه المعركة ولو عاش يومين ثلاثة أربعة ثم مات هو شيء شهيد. لكن إذا قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. أما إذا عاش تأخر ثم مات يغسل ويصلى عليه. لكن صلى الله عليه قال الشهيد فلان. إيه شهيد فلان شهداء من الحكم الشرعي. أما في الآخرة أمرهم إلى الله لكن في الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم. وهكذا مقتول ظلما سمى شهيد وأمرهم إلى الله عز وجل. هنا العبادات البدنية الصلاة الجهاد النوع من الجهاد أفضل تطوع الجهاد لما فيه تعلم النفس والمال. العلم من الجهاد هذا هو تطوع واجب العلم تعلم واجب. لا العلم كفايه تعلم العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه ومحرم هذا واجب. اما الزياده فالجهاد افضل. في حديث انس شاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم ترتيب على الافضليه هنا واجب جميع كلها واجب كلها واجبه بالمال والنفس واللسان. لكن تقديم المال احسن الله عليه المال قدمه الله في غالب الايات لانها اعم نفع يشتغل من السلاح يجهز الجيش ينفق على أهل المجاهدين إلى غير هذا في مصالح كثيرة. ولهذا قدمه الله على الناس في مواضع إلا في آيات التوبة إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم قدم الناس. المقصود أن الجهاد بالمال أعم وأنفع فقد يحتاج إلى المال ولا يحتاج الشخص. أحسن الله إليك شيخ. بالنسبة للإنسان إذا صار يخشى على نفسه من شيء يقول الدعاء رسول الله اللهم اجعلك من حورهم ونعوذك من شرورهم مطلق يقول ولو أنها أشجع الناس يقول ولو أنها أشجع الناس. إيه أسأل الله إليك كيف يكون جهاد الأعداء باللسان؟ الذم والهجاء إذا لم تنفع الدعوة وتشجيع المقاتلين تجدئتهم على القتال فيما له فيه من الخير العظيم والأجر الكبير شجع المجاهدين ويهجم المشركين ويخذلهم إلى غير هذا من أنواع الجهاد. الدعوة إذا كان يرجو إسلامهم فمن جهادهم باللسان الدعوة إذا رجع إسلامهم. أحسن الله إليك. بالنسبة للتورية مثلا يبغى مثلا ما يحب يستطيع نقاب أحد ومثلا يقول مثلا قولوا كذا أنه مثلا في المكتبة أو كذا وموجود في البيت وهو في المكتبة مثلا هل تستخدم هذا؟ يحصل إليك فورية. هذا كذب. أي في ناس مثلا يستخدمها الآن يقولوا مثلا راح مثلا يحط مثلا غرفة هذه اسمها مثلا المكتبة يقول ذهب إلى المكتبة وكذا، هل تعتبر كذب؟ إذا كانت في المكتبة، إذا كانت المكتبة راح المكتبة، إذا كانت المكتبة لا يخصصها وكذا يكذب، يقول مثلا يقولوا له بدل ما يقول مو فيه يقول إنه ذهب إلى المكتبة كذا يعني. كان خلاف الحقيقة. أي خلاف الحقيقة نعم. أما إذا كان مو فيها مو يعني هو الإنسان مو في مو في هالمحل هذا يقول ها من التورية صلى الله عليك. إن في المعارض من دوحة الكذب يعرض لشيء لا يتعامل في الكذب. أثابك الله. ورد عن بعض السلف أن له كان له غرفة سميها دمشق أو حلب، فإذا خرج أو إذا أراد أن لا يزور أحد سألوا عنه قال قولوا أنه في دمشق أو في حلب. أو ما أعرف. صلى الله عليك. فكيف يوري؟ مقصود التورية في شيء ليس يستعمل الكذب. زي يقول هو هنا يعني مو في المجلس، مو في مكان آخر، يدل المجلس. ليس هنا إلا المجلس يعني. ليس هنا المجلس. هو أن أحمد سئل عن الرحم الروحي هل هو موجود؟ قال ليس ها هنا، ليس ها هنا.